إذن هذا تخصيص ثاني، أي بعد الفجر مكروه الصلاة بعد الفجر. لذلك العلماء المحققون جاءوا بقاعدة تجمع الأحاديث الواردة في هذه القضية، قالوا الصلاة المنهي عنها في الأوقات المكروهة هي النوافل المطلقة، أما النوافل التي لا أسباب فلا تكره، النوافل التي لا أسباب فلا تكره. جينا لتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عارض لا صلاة بعد الفجر بعد العصر، هذه المعارضة ما هي قوية، لأنه لا صلاة ضعف عمومه بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. قلنا مثلا لا صلاة بعد العصر إلا من بعد الفجر إلا من فاتته سنة الفجر، بعد الفجر وبعد العصر إلا من دخل مسجد جماعة وكان صلى الفريضة هو فليصليها معهم تكون له نافلة، إلا إذن يدخل الاستثناء الأخير وهو لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. لماذا؟ لأن الأمر بالتحية ما دخل تقييد ولا دخل تخصيص. يا ابن القادم جزاك الله خيرا وإياك، وقبل كانت عليك الجلسة ونحن استفدنا. أهلا مرحبا. في تعليق واحد بس تأتيني تفضل تفضل يعني توضح تفضل. أنت في ألبانيا إيه؟ وفي ألبانيا مش عربي أبدا، يعني المسلمين اللي الله أنعم عليهم بيقدر يقرأ الفاتحة، ولكن واحد زي من أمريكا الوسطى أو من الصين لا يفقه شيء من اللغة العربية وبده يصلي مسلم بقول أشهد أن لا إله إلا الله، شو بيقرأ الفاتحة كيف؟ كما كنا نقرأها في بلادنا. بالألباني تعلم القرآن كما أنزل. بعدين معقول زي الصيد الحلال حوله ولا قوه الا بالله. لغتهم التركية بأي أحرف كانوا يكتبونها قبل أتاتورك؟ هذا هو بنفس الطريقة، العاجم كله في كل بلادهم قرأوا القرآن كما كتبوه بالأحرف العربية وقرأوه كذلك، وفي الأعاجم علماء بالتجويد وبالقراءات بعضهم فاق كثير من العرب. أنا بقول رجل نيويورك أسلم للجديد في أمريكا من السور وبعد يقول الله أكبر، ولكن بوقف مع الناس وبقول يعني كما قدر ما يستطيع، أما لا يعرف أن يقرأ الفاتحة، هل هذا صواب صحيح أو غير صحيح؟ هذا سؤال أو جوابه. أنا فهمت سؤالك كأمة. لا مش أمي، لا أنت عم تحكي كفرد. كفرد أنت الآن بتقول كفرد. كفرد أمي. طيب نحن الآن نتكلم حقائق لا تخفى على كثير من الناس. رجل أسلم هل كان يعلم قبل أن يسلم ماذا يقول إذا أراد أن يسلم؟ الجواب لا. طيب إذن عزم على الإسلام لا بد من أن يتعلم كيف يتشهد. معليش لكن أنت الآن بتقول بسهولة بيقول، لكن هو هل كان يحسن أن يقول من قبل؟ لا. إذن لابد من العلم، وكما قال عليه السلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فإذن هذا الرجل الكافر لما عزم على الإسلام لابد من أن ينطق بالشهادتين، هو لا يحسنهما من قبل، إذن نقول لابد من أن يتعلمهما، صح ولا لا؟ إذن ما نتصور أنه هذا الرجل الذي يريد أن يسلم يصير مسلم دون أن ينطق بالشهادتين. قد يمكن يصير مسلم بينه وبين الله، لكن بينه وبين المسلمين ما بيصير مسلما حتى يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذه الكلمة أول شيء هو بيتعلمها. أريد أن أقول من هذه الكلمة كما تعلم شهادتين حتى يصبح مسلما، فعليه بالتدرج يتعلم الصلاة التي لا بد منها. عرفنا من حديثنا السابق لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب. إذن نقول له لازم تتعلم قراءة الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. وأنا بتصور مش مجرد ما نقول له لازم يتعلم هو تعلم، لا، حياخد مش ساعات، ربما ياخد أيام، ربما ياخد معه شهور، لأنه هذا بيختلف من اختلاف السن مثلا، بين طفل بين شيخ كبير مسن وهكذا. بغض النظر عن اختلاف الطبعية، رجل مثلا عنده حافظة قوية ورجل ما عنده هذه الحافظة، نتصور تماما أنه ربما يطول معه الأمد. راح نقول له نحن من خيرك الآن، بين إذا كان يسهل عليك أن تتعلم الفاتحة من قريب فعليك الفاتحة، لا هذا صعب عليك، منعطيك أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذول الكلمات الأربعة بلا شك أسهل من الفاتحة، أسهل من الفاتحة. إذن نعلم الكلمات الميسرة المذللة على كل لسان، بالوقت نفسه بنقول له لا تنسى حظك من تعلم فاتحة الكتاب. هذا هو الحل الشرعي. إذن كلامك بدل على أنه الفاتحة مش ضروري أنه يقرأها في الصلاة. لا ما يدل هذا. ولا هذا بتعرف مثلك كيف يا أبو خضر؟ نعم. أيوة. مثل من يقول واحد يساوبني. نعم. واحد يساوبني. يا سلام. بجيك قلت أنه علمه سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنت أنا بعلمه إذا عجل أنه يتعلم الفاتحة. عاجز مخوف. أنت شو سويت؟ فويل المصلين وبس. لا في عندنا واحد أميركاني بهالحي يذكر اللغة العربية اللي لا نقدر احنا بس بقول لك يوم من الله فتح عليه والله اعترض علينا بقول انتم كيف عرب يوم من الايام عفوا يوم من الايام جينا نصلي وياه لحقنا رايح علينا ركعة بالاول جينا سوا انا سلمت مع هذا لا يا رب لا لحقنا من اول ركعة بس جينا راكع الامام سلمت مع الامام وهو قام جاب ركعة قلت منين جيت ليش تعمل هاي قال ما قرأت الفاتحة لا صلاة قلت له شو الدليل عندك احنا بنعرف انه اذا لحق الامام وهو راكع جاب الركعة قال خلنا نشوف الكتاب رأس الراح جال قال لي صح انت صح على تشوف لو تدخل مع الجماعة اللي أسلموا جديد

هذا انت الزهر عم تحكي بي نفسك هو بخيش النازع عليك بسرعة عامة مش بسرعة اصلا هو لحد اليوم خاصة انت الظاهر يا ابو خضر مذهبك على مذهب اللي بيقول واحد اتى حلاله وخرج يتنزع على ساحل البحر زلت في القدم واقف البحر وطلع طلع ايش طاهر هذا مذهبك الظاهر يعني سيدي الشيخ لا نحن ما لنا في صدد من نجس ولا من طاهر نحن في صدد هل اغتسل هذا غسل الجنابة على مذهبك اغتسل أما على مذهب القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى هذا ما اغتسل ولذلك لما أنت بتقول وبتفرض فرضية هي قضية نسبية مثل ما قلت لك هذا أنت بتغتسل مثلا بالأسبوع مرتين ثلاثة الله أعلم لكن الناس مو كلهم متيسر لهم هذا المعمل هب أن إنسانا هو كما تقول يغتسل مرتين ثلاثة بالأسبوع لكن هذا ما اغتسل من أجل اتمار بأمر الرسول ولا تنسى تشرب بيدك شمال أصحى انتبه أبو خضر بخرب على الشباب ليه؟ كل كلمة بيجيب فيها سؤال بس يا أخوانا الشغلة واضحة أبو خضر خلي يستمر وخلي الناس لا أقول في الشيخ وأنت أخذني اسمعنا شوي خلي الجبهة تتحرك شوي هي مأمور انه ابو فدادة دخل اجعل ابنه مغتسل وسألوا عن الغسل الجنابة قال له ادخليه غسل اخر هو شو يعني شو معنى في فرقين غسل الجنابة وغسل الجمعة يعني اغتسل غسل جنابي نعم له ان يصلي لانه طاهر ايوه لكن امره انه يصب الماء مره ثانيه من اجل غسل نية غسل الجمعة عرفت كيف؟ ليش ما نقولش ان الشيخ واحد فرض واحد تفضل غسل الجنابة فرض وغسل الجمعة سنة مو على كيفي حتى اقول هيك خاصة بعد ما انت سمعت معي قول الرسول غسل الجمعة واجب واجب شو بدي اقول سنة والله واضحة والله واضحة السؤال الاول تبع صلة الجمعة ايوه طيب ما يفعل المرء يكون جالس حتى يؤذن الصلاة الاول ويكون بشهر ركعتين صلة الجمعة هاي السنة اللي والله أعلم هذا أستاذ أحمد سبق الجواب أنه ما في سنة جمعة قبلية فما يفعله الناس اليوم هذا خلاف السنة لأن السنة إذا دخل المسجد أن يصلي على الأقل ركعتين قبل أن يجي سيتعيد مسجد فإن شاء أن يزيد كما شرحنا آنفا يفعل ما يشاء حتى يصعد الإمام على المنبر أما أن يدخل يصلي التحية وبالذات لما بيسمع الأذان الأول انتهى بيكون يصلي هذه السنة المزعومة وهذه لم تكن هذه السنة في زمن النبوة ولا في زمن الخلافة الراشدة لأنه لم يكن يومئذ إلا أذان واحد في المسجد النبوي وغيره لم يكن إلا أذان واحد فلم يكن هناك أذانين في فراغ لصلاة سنة تسمى بسنة الجمعة القبلية جاء الحديث في صحيح البخاري

هل عليه أن يرد ألف, ألف دينار؟ نعم. وما طال فيه من غير أحصاب ما طال يعني تأخر منه يعني هو صار شواري ولا شوار واحد. هل على المدين غير المحصر المواطن أن يرد شريح عن الدين؟ كأنك تقصد إذا مقابل مماطل. نعم. إذا لاحظنا كلمة عليه كلمة عليه تعطي معنى الوجوب وجواب أنه لا بل هذا ربا لكن له له أن يوفي الدائن له أكثر مما أخذ منه هذا من مكارم الأخلاق بمعنى إذا أنا استدنت منك ألفا إلى أجل وأنا وفيتك في الأجل وأعطيتك ألف ومئة حلال لك أن تأخذ المئة وفضيلة لي أن أقدمها إليك بطيب نفس لأن هذا ما فعله الرسول عليه السلام وقال في ذيك المناسبة خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء قال هذا الحديث بمناسبة أن الرسول عليه السلام كان استقرض من رجل جملا فجاء يطلب جملا مقابله فقال عليه السلام لمن حوله من الموكل البيت المال أعطوه جملا ذهبوا فرجعوا إليه وقالوا له يا رسول الله لم نجد إلا رباعيا قال أعطوه فإن خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء هذا بالنسبة للمدين الذي وفى ما عليه في الوقت المعين له لكن إذا كان ما طلب وأضر بالدائن بسبب مواطلة فأولى به وأولى أن يزيده في الوفاء لكن لا نقول عليه لأنه يصير من الربا والفرق الربا وبين هذا الذي أشار إليه الرسول عليه السلام بقوله خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء هو أن الربا بتكون مشروطة يعني لا سمح الله أنا مستقرض منك ألفا بشرط أن أوفي لك ألف مئة هذا هو عين الربا لكن أنا مستقرض منك ألف وإذا أعطيتك ألف أنت ما تطمع في زيادة وأنا بعطيك زيادة راضي بها نفسي هذا في مكان الأخلاق أول سؤال قول السؤال قول بالسؤال أي تي يا لهو قراءة نصرة للشيخ في المطارقة نعم فيها أنه على القاضي يحكم على المدين عقوبة له بدلا عن التأخير أي نعم هذا حلول عصرية لتسليك المعاملات الربوية تفضل أنا هنا سأل سؤال يعني لو أعطيها ألف دينار أو ألف قلت بس أنت تدفع مكتب أنا غريبة يعني